بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعين يا كريم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ارتفاع الفتن في الفتنة في الملاحم. وبني قال حدثنا عبد الله بن نجة قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن زهير قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديث عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على دين امتي زيفين زيفا منها وزيفا من عدوي. وبني باب بني عن تيجي الترك والحبشه. وبني قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي وقال حدثنا ضمرة عن السيفاني عن ابي سكينة من المحررين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوا الحبشه وما ودعوهم واتركوا ترك ما ترككم. باب في قتل ترك. وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن الاسكندراني عن سهيل يعني بن ابي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون ترك قوما وجوم المكان المجان المدركة يلبسون الشعر. وبني قال حدثنا قتيبة وابي وابن صرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن زيد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه رواية قال ابن صرح ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم ساعة بعد تقاتل قوما نعال مشعر ولا تقوم ساعة بعد تقاتل قوما صغر الأعين ذو الملون بك أن وجوههم مجان مدركة. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي وقال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا بشير بن واجري وقال حدثنا عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلهم قوم صغار الأعين يعني ترك قال: تسوقونهم ثلاث ميران حتى تلحقون بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من أعرض منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويالف بعض وأما في الثالثة فيصب يصطلمونه كما قال. باب بذكر البصرة. بني قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهله وتكون من أمصر المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر: وتكون من أمصر المسلمين. فإذا كان في آخر زمن جاء بنو قنطرة عراض الوجه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. وبه قال حدثنا عبد الله بن صلاح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا موسى بن عمرو لا أعلم إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن النساء يمصرون أمصرا وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن أنت بررت بها أو دخلت بين كواسبها وكلاها وسوقها وبقى أمرأي وعليك بضواحي بينه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا إبراهيم بن صلاح بن درهم قال سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل قفا قال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة. قلنا: نعم. قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاري ركعتين أو أربعا؟ ويقول: هذه لأبي هريرة، سمعت خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبعث من مسجد العشر يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر وغيرهم. قال أبو بدر: أبو داود. هذا المسجد مما يلي النهر. باب ذكر الحبشة. وبه قال حدثنا القاسم بن محمد البغدادي وقال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن زيد بن حنيفة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. فأبو أمارة سعد بن قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة أنه قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوا يحدثوا في الآيات أن ولد جلو. قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فحدثوه، فقال عبد الله: لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ليلة خروج طلوع الشمس المغربية أو الدابة على الناس ضحا فهيتهما كانت قبل صاحبة فالأخرى على إثرها قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس المغربية وبليه قال حدث المسدد وأن دون المعنى قال مسدد حدثنا أبو العاصي قال حدثنا فرة القزاز عن عامر بن واسرة وقال أن دون عن أبي الضبي عن حذيفة بن يزيد الغفري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم ساعة حتى تكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم عليه السلام والدخان وثلاث خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بالجزيرة العربية وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق النساء إلى المعشر بليه قال حدث أحمد بن أبي شعيب الحرمي وقال حدث محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعتها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأى الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا يذهب إلى باب حصر المراد عن كنز بليه قال حدثنا عبد الله بن سعد بن كندي وقال حدثني عقبة بن خالد السكوني وقال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذا من ثمن عذره فلا يأخذ منه شيء بل قال حدثنا عبد الله بن سعد بن كندي وقال حدثني عقبة بن يعني بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذا من باب الخروج باب خروج الدجال بل قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا جرير عن منصور عن الربيع بن حرش أنه قال جئت مع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا منا إن نهر من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود البدري وهكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد ينذر أمة الدجال الأعور الكذب ألا وإنه أعور وإن ربكم تعالى ليس بأعور وإن بين عليه مكتوب مكتوبا كافرا وحدثنا محمد بن المثنى قال عن وحدثنا محمد بن رزان عن محمد بن جعفر عن شعب كافر وحدثنا مسدد بن قال حدثنا عبد الوارث عن شعب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقراه كل مسلم وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن الهلال عن ابي الدمي انه قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من سمع الدجال فلينأى عنه وفوالله ان رجلا لياتي وهو يعزب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الجبهات او لما يبعث به من الجبهات هكذا قال وحدثنا حيوة بن شرع انه قال حدثنا بقيت قال حدثنا بحير عن خالد بن معدن عن عمرو بن الاسود عن جنادة بن ابي اميه عن عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم قال اني قد حدثكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا انما سعى الدجال رجل قصير افحاد جعد اعور مطموس العين ليس بناجئة ولا جحراء فان البس عليكم فاعلموا ان ربكم عز وجل ليس بها وقال قال ابو داود عمرو بن الاسود ولي القضاء وحدثنا صفوان بن صالح عن دمشق بن مؤذن وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابن جابر وقال حدثني احد بن جابر النطي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال اني اخرج انا بكم فانا حجج دونكم واني اخرج ولست بكم فامرء حجج نفسه حجت نفسي وفضلي والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم أو جواركم من فتنته كنا وما لبثوا في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة نادك في نبي صلاة يوم وليلة قال لا أقدر له قطرة ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدرك عند باب يلد فيقتله وحدثنا عيسى بن عماد قال حدثنا زمرة عن السيدني عن عمرو بن عبد الله عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه وذكر الصلوات مثل معنا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا ممن قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن وابي الجعد عن معدن بن ابي طلحة عن حديث بن ابي الدرداء عن حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حفظ عشر ايات من سورة الكهف عظم من فتن من اول سورة الكهف عظم من فتنة الدجال وقال ابو داود وكذا قال يشوف الدسوي عن قتادة الا انه قال من رابط أخوات مزورة الكبير وقال شعبت عن قتادة بن آخر الكبير وعددنا وذبة المخرج وقال عددنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بيني وبينه يعني عيسى عليه السلام نبي وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مرفوع إلى الحمرة والبياض من بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيطق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمن الملل كل إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فينقض في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. باب في خبر الجساسة. وبيلي قال عددنا النفلي وقال عددنا عثمان بن عبد الرحمن قال عددنا ابن أبي ذئب عن زريعة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات يوم ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حدثني حديث كما كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيت فإذا رجل يجر شعره مسلسل بالأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت فقال أنا الدجال خرج نبي الأمين بعد قلت نعم قال أطعوا أم عصوا قلت بل أطعوا قال ذاك خير لهم عددنا حجة بن أبي يعقوب قال عددنا عبد الصمد قال عددنا أبي قال زمرة حسين المعلمة قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عامر بن شرح الى شعبي عن فاطمة بنت خزن انها قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينادي ان صلت جامعة فخرج فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت جلس على المنبر وهو يضحك قال ليلزم كل انسان مصلاه ثم قال هل تدرون لم جمعتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اني ما جمعتكم لرغبة ولا رغبة ولك جمعتكم ان تم من الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وسمع عددك حديثا فوافق ذلك فوافق الذي حدثكم عن الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شعرا في البحر وأرفزوا إلى جزيرة حينما غلي الشمس فجلسوا بأقربه في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلم يكن دابة أهل كثيرة الشعر قالوا ويلك ما أنت قالت أنا الجساسة وانطلق إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم من رسولك قال لما زمت لنا رجلا فارقنا منها أن تكون شيطانا فطرقنا زرعا حتى دخلنا الدير فإذا بها أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا مجموعة يده إلى عنقه فذكر الحديث وسلم عن نخل بيسن وعن عين صغرى وعن النبي صلى الله عليه سلم الأمي قال إني أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر شمي أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وما بيده قبل المشرق قال الحديث من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث وحدثنا محمد بن صدران قال حدثنا المعتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر أنه قال أخبرتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد عن المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ ثم ذكر هذه القصة قال أبو داود ابن صدرنا بصري غارق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غير عددنا واصل بن عبد الأعلى قال عددنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنبذ طعام فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلم يكن جساسة فقلت لأبي سلمة أو من جساسة وقال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قال في هذا القصر فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسن وعن عين زغرى قال والمسيح قام قال لابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيء معبد قال شيء لجابر أنه ابن صائد قلت إنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه قد سمى قال وإن سمى قلت فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة له خبر ابن الصائد إليه قال حدثنا أبو عاصم القشيش بن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن سلمة من عين ابن عمر رضي الله تعالى عن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بابن صائد بنبر من أصابه في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أوط بن مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله قال فنظر إليه ابن صائد فقال أشهد أنك رسول الأمين ثم قال ابن صائد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم أتشهد أني رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك قال يأتيني صادق وكذب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلد عليك الأمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم ذات السماء بدخان مبين. في الصحيحين وغيرهما خبأت وقال ابن سعيد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصف الانت عدو وقاطي ركب. قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تلني فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني يكن فلن تصلت علي أن تجل وإلا يكن هو فلا خير بقرده. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول والله ما أشك أن مسعد دجل بن صياد وإليه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجل. فقلت أحلف بالله. فقال إني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرب وبينه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يخرج ثلاث دجال كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يخرج ثلاث كذبا دجالا كلهم يكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر. قال فذكر نواه فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار. قال عبيدة أم أنا إنه من الرزي باب الأمري والنبري. قال حدث عبد الله محمد بن نبري قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بثيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقد على بني إسرائيل كان رجل يلقى رجل فيقول يا هذا تقل ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغرب لأنه ذلك أن يكون أكيل وشريف وقائد. ولما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعض بعض ضرب الله قلوب بعض ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قول فاسق. ثم قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأصرنه على الحق أطرع ولا تقصرنه على الحق قصرا. بليه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شعبة العنط عن العلاء بن المزاري عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو زاد أولى يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحاربي وعن العلاء بن المزاري عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم بن الأقصى عن أبي عبيدة عن عبد الله ورواه خالد بن عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. وبه قال حدثنا وهب بن عبيد عن خالد حا وحدثنا عمرو بن عون قال كنا وجم المعنى عن إسماعيل عن غزل أنه قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون على غير ما وضع عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. قال عن خالد وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديها وشكا أن يعمه الله بها قبل. وقال عمر عن هشام وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يقولوا ما من قوم يعمل فيهم بالمعصية ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أن يوشك أن يعمهم الله بها قبل منه إلا أن يعمه الله به منه بعقاب. قال أبو داود وراه كما قال خالد أبو سمد وجماعة قال شبهت فيهما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وما أكثر ممن يعمل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو إسحاق قائد عن ابن جريج عن جرير أظن عن ابن جرير عن جرير أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل بهم بالماضي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا صدموا الله بعقاب من قبل أن يموتوا به. قال حدثنا محمد بن العلاء وأن ابن سريه قال حدثنا أبو معاوية عن النمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعد رضي الله تعالى عن أبي سعيد وعرفت بن مسلم عن طارق بن جبل عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم فاستطاع منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع الندب في الحديث وفاه ابن العلاء فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبلسانه فبقلبي وذلك أضعف لمن وليه. قال حدثنا أبو ربيعة سليمان بن داود العدكي وقال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكم قال حدثني عمرو بن جريد اللخمي وقال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم. قال إبراهيم والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليك أمر بالمعروف وتناهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجب كل ذي رأي برأيه فعليك أن يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام صبري الصبر فيه مثل قبض على الجمل للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم أبلي قال حسنا القى نبي وأن عبيد العزيز بن أبي حزم عددهم عن أبي عن عمر بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزماننا ويوجب أن يأتي زمن يغربل الناس بغربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عودهم وأمانة واغتربوا فيها كانوا هكذا وشفك بين أصابعهم فقالوا كيف بنا يا رسول الله فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ومن قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن زكريا قال حدثنا يونس بن ابي صفعان الى ابن خطب بن ابي العلاء قال حدثنا اكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفتنة فقال اذا رايتم نزاقات مارجت عودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشفك بين اصبعي فقال قال فقمت اليه فقلت كيف افعل عند ذلك جعلني له في ذكر قال الزم بذك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام وبه قال حدثنا محمد بن عبادة الوسطي وقال حدثنا يزيد بن يعني بن هارون قال أخبرنا إسرائيل وقال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن نقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ما أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرنا وأمير جائر وقال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر وقال حدثنا مغيرة بن زياد المصري عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من جهد بكريا وقال مرة أنكر كان كمن غاب عنا ومن غاب عنا فرضي كان كمن جهد وليه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شعب عن مغيرة بن زيد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه قال من جهد بكريا كان كمن غاب عنا وليه قال حدثنا زهر بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظ عن عمرو بن مرة عن ابي بخر قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا او يعذروا من انفسهم ذهب قيام الساعة وليه قال حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زريع قال اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض عاد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوالى الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيهم يتحدثون عن هذه الحديث عن 100 سنه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد ان ينحرم ذلك القرن وبه قال حدثنا موسى بن سالم قال حدثنا عجل بن ابراهيم قال حدثنا ابن وابن قال حدثني معاذ بن سلام عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي عن ابي طلحه الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لن يعجز الله هذه الامه من نصف يوم بل قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا سفيان عن جرير بن عبيد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربي عز وجل أن يؤخرهم نصف يوم قال لسعد وكم نصف يوم قال 500 سنة آخر كتاب الملاحم كم بقي على العشاء؟ شد الصف عارف الوقت كم بقي على العشاء؟ ساعة؟ ما يقارب كم؟ ما يقارب ساعة حوالي ساعة ممتاز الحمد لله أول كتاب الحدود باب حكم من أبواب الحكم في من ارتد وليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن كرمة أن علينا عرفا نزل يرتد عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فقدروا فبلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه فقال ويحهم ابن عباس وليه قال حدثنا عبد معاون قال اخبرنا ابو معاويه عن الامشاء عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث لهم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا بعد ثلاثين طيب زن ونفس بنفس وتارك لدينه المبارك للجمال والإقلاد ذن محمد نسلني لبالي وقال حدثني إبراهيم وضمن أنا عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد ثلاثين رجل من ذن بعد عصر فإنه يرجم ورجل خرج معرف بالله ورسوله فإنه يقدر أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها وحدثنا أحمد بن عمر ومسدد وقال حدثنا يحيى بن سعيد وقال حدثنا موسى قال مسدد حدثنا قرة بن خالد وقال حدثنا عبيد بن هلال وقال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلين من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يسري فقالهما سأل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن نفس قلت والذي بعدك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبني العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه بعد شفتيه قال صدق قال لن نستعمله أو لا نستعمله على عملنا من أراد ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن نفس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل والقى له وساده فاذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم رجع دينه دين السوء قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرار فأمر به فقتل ثم تذاكر في يوم الليل فقال أدوم معاذ بن جبل أما أنا فأنا مواقم أو أقم وأنا أرجو في نومتي ما أرجو في قوم دبري قال حدثنا الحسن بن علي وقال حدثنا الحمن يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى أن نقل قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ رضي الله تعالى وقال لا أنزل عن قد عطى يقتل فقتل قال عدوما وقال قد سلم قبل ذلك قبل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص بن يعني قال حدثنا يحيى قال حدثنا شيبان عن ابي بردة بهذه القصة قال ما اوتي ابو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه 20 ليلة او قريبا منها فجاء معاذ رضي الله تعالى عنه فدعاه فابى فضرب عنقه قال ابو داود رواه عبد الملك بن عمير عن ابي بردة لم يذكر الاستثناء ورواه ابن فضيل عن الشيبان عن سعد بن ابي بردة عن ابي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه لم يذكر في الاستدارة وليقر عددنا ابن معاذ وقر عددنا ابي وقر عددنا المسعودي عن القدم في هذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب ونقوم ما استثابه بليه قر عددنا احمد بن محمد المروزي وقر عددنا علي بن الحسين بن وافد عن ابي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان عبد الله بن سعد بن ابي زرع يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فازله الشيطان فرحم بالكفر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاجاره رسول الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا صاد بن نضر قال زعم زدي عن موسى بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي زرع عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجاء به حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على صبي فقال أما كان بكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعة فيقتله فقال وما ندري يا رسول الله ندري يا رسول الله ما بنفسك ألا أو مات إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين بليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن عن النبي عن أبي صفا عن شبيه عن جرير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه باب الحكم بمن سمت النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا عبد بن مسلم الختلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني وعن إسرائيل عن عثمان الشعبي عن عكرمة أنه قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهى بلدا لي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام قال وقام الأعمى يتخطى الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحب وكانت تشمك وتقع بك فإنها فلا تنتهي وأسجر فلا تنزجر ولي من أبناني مثل اللؤلؤتين وكانت لي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشمك وتقعوا فيك فأخذت المغول فوضعته في بطني وتكأت علي حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا إن دمها ضرب بلي. قال ابن عثمان بن أبي شبت وعبد الله بن الجرح عن جرير عن مغيرة عن شعبي عن علي رضي الله تعالى أن يدية كانت تشم النبي صلى الله عليه وسلم وتقعوا فيه فخنق رجل حتى مدت فأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وبلي قال ابن موسى بن إسماعيل قال ابن عبد العاني ونذان وميد بن إلال عن حميد بن إلال عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا ابو سمد عن يزيد بن قران عن يونس بن عبيد عن عبيد بن هلال عن عبد الله بن مضرب عن ابي بارزه رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند ابي بكر فتغيظ على رجل فشد عليه فقلت: اتاذن لي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أضرب عنقه؟ فقال: فأذهبت كلمتي غضبه فقام فتكلم فأرسل إليه فقال: من الذي قلت؟ قلت: إذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قال: قلت نعم. قال: لا والله ما كانت لي بشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وضربت يزيد. قال أحمد بن حنبل: أي لم يقل لي أبو بكر أن يقتل رجلا إلا بعد الثلاث التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان أو زنا بعد أحسن أو قتل نفس بغير نفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل باب ما جاء في المحاربة. وليه قال حدثنا سليمان بن حرب وقال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي كربة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قوما من عقل أو قال من ورينا تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتاوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانتركوا فلما صعوا قتلوا رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آذرهم فما رتب النار حتى جيء بهم فأمر بهم ففطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في العرض يسرقون فلا يسقون به. قال أبو كلبة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعوذ بالله. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بما سمر فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حزنه بليه. قال حدثنا محمد بن صفاء بن سفيان قال أخبار نحا وحدثنا عمرو بن عثمان نحا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي كربة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طلب مقافة فأتي بهم فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد بن قرة قال حدثنا قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من كلام وقال في أوله سبوا الإبل وارتدوا عن أنس وقال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكتم الأرض فيه عطشا حتى مات. وقال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن عابي عالي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث نحوه زاد ثم نوي عن المذلة ولم يذكر من كلام رواه شعبة عن قتادة وسلم بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس رضي الله تعالى عنه ولم يذكر من خلاف ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم ورجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. وحدثنا احمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن ابي هلال عن ابي سند عن عبد الله بن عبيد الله انه قال احمد ها ويعني عبد الله بن عبيد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه ان اناس اغروا على ابل النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا وارتدوا عن الاسلام وقدروا راي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعد باثر فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وزمل اعينهم. قال ونزل فيما ايد المحاربه وهم الذين اخبر عنهما انس الملك رضي الله تعالى عنه الحجاج حين سأل وليه قال حدثنا أحمد بن عامر بن زرعي قال أخبرنا بن مؤمن قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أي الذين سرقوا لقاءه وزمل أعينهم بالنار عاتب الله في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية وليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادته عن معبد نذرنا انه قال كان هذا قبل ان تنزل الحدود يعني حديث انس بعد ان احمد بن محمد بن دبيد بن قلاده بن عريف بن عوز بن عنابي عن يزيد النووي عن اكرم بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من غنم او ينفوا من الارض الى قوله تعالى غفور رحيم نزل الذي لا يذم المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر او يقدر عليه لم يمنع ذلك ان يقام به الحد الذي اصاب باب من حده يشفع بفريق حتى يزيد بن خالد بن عابد الامن موهب الامداني قال حدثني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد بن الثقفي قال حدثنا ليك عن ابن جبل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن ان فرجا انهم جاءوا المراد المصريه التي سرقت فقالوا من يكلم بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يشتري ومن يشتري ولا وسامة بن زيد حب رسول الله حب النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وسامة اسمه في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاغتضب فقال انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا ترك بهم شربوا تركوا واذا ترك بهم ضعفوا واقاموا عليه حتى ويهم الله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم تركت لا قطعت يده اليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت امراه مخزوميه تسعر المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو عديد الليل قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال ليث وإن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ورواه الليث عن يونس عن ابن جبل بإسناده قال استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قضيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رحمه الله تعالى ورواه أبو زبير عن جبل أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى على سبيان ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنه وغضولي فعلى سبيان وقال بعضهم تسعروا وقال بعضهم سرقت وقال شعب عن سبيان ورد عن عائشة أن سعرت قالت سعرت امرأة الحديث وقال إسماعيل بن أمية ويصحب بن راشد جميعا عن سوريا سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه وحدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنبري وقال حدثنا ابن أبي فوديك عن عبد الملك بن زيد النسب وجعفر إلى سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرته عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي العي الهيئة عثرات من الحدود باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطر بلي قال حدثنا سليمان بن داود الماري وقال أخبرنا ابن أبي قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب باب الستر على أهل الحدود بلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم من على أبي أنه أن معاذ أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لأزل لو سترت بثوبك كان خيرا لك وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر معاذ أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره باب في صاحب العهد يجيء فيقر فليك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفليمي وقال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا جمك بن عرب عن علقمة بن وائل عن أبي أن خرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد صلاه فطلقها جه رجل فتجلل فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابه من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فأتوا به فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحب الذي وقع عليه فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لا اذهب فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل الماخوذ فقال للرجل الذي وقع عليه ارجمه فقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منه قال أبو داود رواه أصبط بن نصر أيضا عن سماك النبوت في التلقين في الحد وليه قالت حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي اميه المخزومي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتي بنص او بنص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه مدان. فقال رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ادرك ما يخالك تركت. قال بلى فعاد عليه مرضين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب علي ثلاثه. قال ابو داود رواه عمرو بن عاصم عن ابي من عن اسحاق بن عبد الله انه قال عن ابي اميه رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمى به. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر ابن عبد العلي عن الأوزعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم علي. قال توضأت حين قبلت؟ قال نعم. قال أن صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله عز وجل قد عفى عنك. باب بالامتحان بالضرب بالي. قال حدثنا عبد الأبي بن نجدة قال حدثنا بقيط قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر ابن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعين سرق لهم مدعون فتاموا ناسا من الحاجة فأتوا النعمان بن بشير رضي الله تعالى وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلص بينهم فأتوا النعمان فقال خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرادهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. باب ما يقطع به سرق بليه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان وعن زريع قال سمعته من وعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصعد بليه. قال حدثنا أحمد بن زران ووهب بن بيان قال حدثنا حاء وحدثنا ابن صرح قال أخبرنا ابن صرح قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن جبين عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد سارق في ربع دينار فصعدا. قال أحمد بن زران القطع في ربع دينار فصعدا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرني عفريت لا تطلع كل شيء طيب حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم بليه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم بليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أبي بن موسى عن عطاء عن ابن عبد رضي الله تعالى عنه أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يد رجل في مجن فمدوا دينار وعشرة دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وزاد بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده فهم لا قطع في بريه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عبد أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فزاد على العبد مروان بن الحكم وهو امير المدينه يومئذ فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه فتروى عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا قطع بثمن ولا كثر. فقال رجل ان مروان اخذ غلامي وهو يريد قطع يدي وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديجة رضي الله تعالى حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بن العبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار في رب الصحيحين أخذت عبد هذا إلى آخره. وبليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حمد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن عبدان بهذا الحديث. قال فجلده مروان جلادات وخلص سبيله. وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق الذي أذكره في الصحيحين التمر. أليست عندكم التمر؟ التمر عندي بالتاء في الصحيحين بالتمر. نعم جزاكم الله خير. أنا سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب به من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلي والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤوي الجليل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن ترك دون ذلك فعليه غرامة مثلي والعقوبة قال أبو داود الجر والدخان باب القطع في الخلصة والخيانة بالإيقال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو زبير قال جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس على المتابع قطع ومن ومن تاب نوبة مشهورة فليس منا بليغ بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس على الخائن قطع وعددنا نصر بن علي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابي زبير عن جابر بن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلف قطع قال ابو داود وهذا الحديث لم يسمعه ابن جريج عن ابي زبير وبلغني عن احمد بن حنبل انه قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات قال ابو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في من صدق من حرز وبلغ قال عددنا محمد بن عن فارس قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال اخبرنا صفوة عن زمك بن عرب عن عميد بن عن حميد بن اخت صفوان عن صفوان بن امية رضي الله تعالى عنه قال كنت نائما في المسجد على قميص لي 38 درهما فجاء رجل فاختلس مني فاخذ رجل فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطعه قال فاذيته فقلت اتقطعه من اجل 30 درهما انا ابيعه وانسيه ثمنا قال فهلا كان قبل هذا قبل ان تاتيني بوبلي قال أبو داود رواه زيد عن زمك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان ورواه طاووس ومجاهد أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فزيقت بصحبه فأخذه ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله أنه قال فنام في المسجد وتوسد ورداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه باب في القطع بالعارية إذا جحدت إليه قال حدثنا الحسن بن علي وما خلد بن خالد معنا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن قال مخلد عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان امراه مخزوميه كانت تستعير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يده وقال ابو داود رواه جويريه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او عن صبيه بنت ابي عبيد زاد فيه وان النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبا فقال هل من امراه ذاهبه الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وتلك شاهده فلم تقم ولم تتكلم قال أبو داود رواه ابن غنج عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد أنه قال فشهد عليها وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو سرعان عن الذي قال حدثني يونس عن ابن جبل قال كان عروة حدث ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استعرت امراه تعني حليه على السنه اناس يعرفون ولا تعرف هي فبعد فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده وهي التي شفع بها اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وحدثنا عبد بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال هو العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن عزري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة مخزومية تسأل المتاع تجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن جبير زاد قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها باب في المجنون يسرق في المجنون يسرق او يصيب احدا وحدثنا عثمان بن مشاهد بن ابي شبته قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن سلمه عن عمد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائب حتى يزكر وعن المبتلى حتى يضرا وعن الصبي حتى يكبر وحدثنا عثمان بن ابي شبته قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اوتي عمر رضي الله تعالى عنه بمجنونه قد زنت فاستشار بها اناسا فامر بها عمر رضي الله تعالى عنه ان ترجم فمر بها على علي رضي الله علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه فقال ما شان هذه قال مجنونه بني فلان زنت فامر بها عمر رضي الله تعالى عنه أن ترجم فقال رجعوا بها ثم أتوا فقال يا أمير المؤمنين ما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر وحدثنا يوسف بن موسى قال حتى تنوكع عن العمجي ذكر نواه وقال أيضا حتى يعفل وقال عن المجنون حتى يوفق قال فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بليه قال حتى تنمو صرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أخبرني جرير بن عازب عن سليمان بن مران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بمعنى عثمان قال أهو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقل حتى يوفق وعن النائم حتى يصفل عن صريعة يعترم وقال صدق قال فخلى عن سبيله وبليه قال عددنا ندن عن أبي الأحوص حاو عددنا عثمان بن أبي شبل قال عددنا جرير بمعنى عن عطاء بن سبيع عن أبي ظبيان قال ندن الجندي قال أتي عمر رضي الله تعالى عنه مراد قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله تعالى عنه فأخذ فخلى سبيلا فأخبر عمر رضي الله تعالى فقال يدعو لي عليهم فجاء علي رضي الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجع القلم عن ثلاثة عن صبيعة حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعدو حتى يبرأ وإن هذه معدوها تبني فلان لعل الذي أتى أتى وهي من في بلاياها قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أدري فقال علي رضي الله تعالى عنه وأنا لا أدري وبليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي طعان علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصدر أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يزفر وعن الضريح حتى يذرم وعن المجنون حتى يعقل قال يا أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد في والخريف باب في الغلام يوصف الحد وبليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا زبيان وقال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثني عطية القرظي وقال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فيه فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت وبليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا ابو عوانة قال عبد الملك بن عمر بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني وبليه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه هكذا عندكم ام عرضه؟ عرضه هو هذا النادي معروف في الصحيحين وغيرهما. والوجه هذا ايضا صحيح عرضه وهذا الوجه صحيح أيضا عرضه وعرضه يوم واحد وابن أربع عشرة سنة فلم يجد وعرضه